بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أستكمل ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود مسود وجهه ومجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمع على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أتيتم هذا فخذوه، يقولون أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: في اليهود. إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: في الكفار كلها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. إذن أول قوانين وضعية قديما وضعها اليهود، وإن كان عندهم قوانين أو أول قوانين في من ينتسب إلى الشرائع، يعني هناك قوانين وضعية وضعها الفراعنة وحمورابي وأمثال هؤلاء، لكن في من ينتسب إلى شرائع الأنبياء من التبديل والتغيير، كان اليهود أول من غير ووضعوا الجلد والتحميم، وهو نوع من العقوبة قريبة من بعض العقوبات في بعض أنواع الزنا. فالجلد حد من لم يحسن من الرجال والنساء، لكنهم تركوا ذلك، فكيف بمن يترك الرجم والجلد والتحميم وكل أنواع العقوبات إلى الإباحة والنص على الجواز والنص على أنه ليس بجريمة والعياذ بالله، واشتراط ذلك على الأمم من نشر الفساد. سبحان الله، الغرب كان يشترط على تركيا النص على إلغاء قانون تجريم الزنا حتى يفكر ويبحث في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالفعل قام البرلمان التركي منذ سنة تقريبا بالنص على بعمل قانون يلغي تجريم الزنا، مع أن أصلا كان تجريم الزنا تجريم خفيف جدا الذي على طريقة القوانين الفرنسية. القانون الفرنسي أصلا ينص على أن الزنا هو يعني أمر متعلق بالمرأة المتزوجة، ما دونه من حتى ولو جماع كامل لو زنا تام لا يسمى زنا، إنما يسمى وقاع، لكن الزنا عندهم هو بالمرأة المتزوجة، وهم يحمونها أعظم حماية، يقولون أنه لا يجوز النظر في دعوى الزنا بالمرأة المتزوجة إلا بناء على طلب الزوج، لا يجوز يعني ممنوع، لا ينصون على عدم جواز سماع دعوى الزنا ضد أي امرأة إلا من قبل الزوج، وإذا ثبت زناها المرأة المتزوجة فإنه تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين. أهم حاجة أول يقول ما تزيدش، يعني عمال يقلل في النص، ولا تقل عن 6 أشهر، ولزوجها أن يوقف العقوبة برضاه بمعاشرتها كما كانت. يعني من حقه أنه هو لو قال وقفوا تنفيذ العقوبة يقف تنفيذ العقوبة، لأن نظرة القانون الفرنسي إلى الزنا على أنه أصلا حق للزوج فقط، وأما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة فالوقاع المجرم عندهم هو إذا كان بغير الرضا. لذلك يقول من واقع أنثى بغير رضاها ووقع بالأشغال الشاقة المؤقتة. زيد في القانون المعدل من حوالي 5 سنوات في مصر إلى أو المؤبدة، وإذا كان اقترن بشهر السلاح والاختطاف وصل الأمر إلى الإعدام، يمكن أن يصل إلى الإعدام. لكن إذا ثبت أن المرأة لم تكن مغتصبة، كان برضاها وكانت فوق 18، فهذا ليس بجريمة أصلا إلا إذا كان في الدعارة. الدعارة معناها أن في شبكة وفي فلوس، أما إذا كان بدون مقابل فهي أباحت نفسها فليس عندهم بجريمة أصلا. ما فعله اليهود كان أهون. لا، هو اغتصاب الزوج لزوجته مقنن في أوروبا، لأن هو النص ده عندهم مقدم عام كده، إن هو من واقع أنثى بغير رضاها، وهي أنثى وهي مش راضي يعاشرها، هي مش راضية إن هو يعاشرها زوجها، خلاص ما يعاشرهاش. ومعظم الدول الأوروبية ممكن ترفع عليه قضية بأن هو جامعها بدون رضاها، الزوجة ترفع دعوة على الزوج إنه بيعاشرها غصب عنها. فإذا أرادت لازم تكون برضاها ساعة كل مرة يكون باستئذان. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده سنده عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة، فدك على طريق خيبر قريبا من خيبر، قال فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك قال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا وآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما؟ فقال قد دعانا قومنا لذلك، يعني ربما يتواضعان أو يظهران التواضع. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. هذه الرواية مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قبل أن يأتوا بالتوراة بأن التوراة فيها الرجم، وأنه لم يزل موجودا. وذلك يعني يدللنا على ما ذكرناه أولا من أن التوراة التي بين أيديهم كانت التوراة فيها تغيير، لكن هذا الجزء لم يكن فيه تغيير، لأن البعض يحتج بهذه الأثر على الإقرار بأن التوراة كما هي لم يحدث فيها تغيير ولا تحريف كتابي. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإتيان بالتوراة في شأن الرجم، وهو مسبقا يعلم ذلك بوحي. وعلى أقصى ما يمكن من الاستدلال أنه كانت هناك نسخ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة صحيحة، لكن الظاهر من أخبار أهل الكتاب ومن طريقة تداول التوراة فيما بينهم أنها منقطعة الأسانيد، وأن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة فيه أن تتلى في شأنه في أمر أوحى الله إليه أنه ما زال موجودا وهو الرجم. قال ما تردون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط، ما نشدني أحد بمثل هذا الطلب يعني يغلظ علي بهذا قط. قال نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، وهذا عندنا أيضا وعند النصارى كذلك. والعجب والله أنهم كما قال الله وأن أكثركم فاسقون، يعني عندهم أن المسيح قال وأنا أقول لكم من نظر بعينه فقد زنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين زناها النظر، والفم زناه القبل، واليد زناها البطش عن اللمس. قال نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، الاعتناق المعانقة، والقبل زنية. فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صححه الشيخ الألباني بشواهده. هذه الرواية فيها فائدة أخرى، وهي أن التخيير في الحكم أو الإعراض هو في قوم في غير دار الإسلام، لأن فدك وخيبر في ذلك الوقت لم تكن في دار من دار الإسلام، وإنما كانت في أيدي اليهود، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا طلبوا منا ذلك حكمنا وأنفذنا بحكم الشرع، ويسعنا وهم ليسوا في دار الإسلام أن نعرض عن الحكم بينهم، لأنهم ليسوا تحت أيدينا حتى نقيم فيهم الحدود. وأما من كانوا في دار الإسلام فيلزم إقامة الحدود عليهم، والله أعلى وأعلم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها خمسة، اثنين منهم من اليهود، هما هذان اليهوديين، ورجم ماعزا والغامدية امرأة الرجل الذي زنى العسيف الأجير بها، واذهب يا أنيس إلى رجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. رجم امرأتين ورجلا من المسلمين واثنين من اليهود. قال ولفظ أبي داود عند جابر جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا فقال أتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجداني أمر هذين في التوراة، قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما يمنعكم أن ترجموهما، قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. ثم رواه أبو داود عن الشعري ورهيم النخعي مرسلا. قال فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، فلما اعترفوا به مع عملهم بخلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. وأتأمل أن نزول الآيات كان يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فذكر الله عز وجل ذلك الكفر منهم، وقال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. وقد سبق أن بينا الحكمة والله أعلم أو أحد وجوه الحكمة في أن الآية ذكرت المنافقين أولا رغم أن الآية نزلت في اليهود، ذلك أن الخطر من من ينتسب إلى الإسلام ويعمل عمل اليهود وأشد أعظم، ولذا ورد التحذير وبيان حالهم مقدما. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة، ذلك تجد الحكم بغير ما أنزل الله دائما يرتبط معه سماع الكذب وأكل السحت، أن تنتشر المنكرات والفساد في المجتمعات التي يقع فيها ذلك. يقول وهو الرشوة السحت أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس ومجاهد وأكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الوجه الآخر أن الفرق بينهما أن احكم بينهم بما أنزل الله في من كانوا في سلطاننا، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إذا كانوا بعيدا عن دار الإسلام في دار الكفر وهم الذين طلبوا ذلك، فلا يلزمنا أن نبحث في المسألة أصلا ونسأل الشهود ونبحث عن ثبوت الجريمة ونوعها، لا، قد يكون الأمر أننا نعرض عنهم لأجل ألا يضيعوا الوقت معنا لأنهم ليسوا أهل اتباع للحق والله أعلم. لكن إن حكم فلا بد أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى المنزل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. يبقى في وجهين في التخيير، الوجه الأول أنه منسوخ بالإلزام بالحكم بما بينهم بما أنزل الله، والوجه الثاني بالتنويع بأن هذا في حال وهذا في حال، فالتخيير في الحكم وعدمه إذا لم يكونوا في دار الإسلام والإلزام بالحكم إذا كانوا في دار الإسلام. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، يقول إذا هذا كتاب لا ينسخ فماذا عملتم فيه إذن، وهو هم يقولون ذلك والنصارى يقولون ذلك، يقولون التوراة لا تنسخ ولا الإنجيل ولا يوجد نسخ، فماذا صنعتم في حد الرجم وهو كما ذكرنا مورود إلى يومنا هذا، وإثبات أنه مورود في الإنجيل أيضا قد ذكرناه، فماذا تصنعون وأنتم تبيحون الزنا في العالم وتسعون في نشره بأنواع الفساد، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم، يعني بطلان إلزامهم، لأنهم يعتقدون صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون ما أتى به من الشرع فيه تجديد لا يلزمنا. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يزعمون أن النبي ليس برسول لهم وأحيانا يقولون ليس بنبي، فماذا يدفعهم إلى أن يتحكموا إليه؟ يقول ثم مدح التوراة التي أنزلها الله على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار

وروى أبو جعفر ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤدى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، تودى الدية كاملة لبني قريظة لبني النضير، وأن قريظة كانت يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. في إسناده بعض الضعف، ورواه أحمد، حسنه الشيخ الألباني للطرق. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 100 وسق تمر أو ودى 100 وسق تمر 100 وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوا إلينا، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه أيضا الشيخ الألباني. يقول هكذا قال قتادة ومقاتل ابن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث، وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. وهذا حسن جدا من الإمام ابن كثير رحمه الله. يقول ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء ابن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها، رواه ابن جرير. هذا دل على أن من قال نزل في أهل الكتاب أن لا دخل لنا بها كاذب، فإنها نزلت فيهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والسلف الذين قالوا نزلت في أهل الكتاب قالوا هي لنا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إسناده صحيح لابن مسعود، وهذا لا يلزم منه الكفر الأكبر وإن كان أطلقه كما أطلق القرآن تغليظا والله أعلم، لكنه يحتمل النوعين كما سيأتي. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين، هذا احتراز عن أن يكون قد حكم بغير ما أنزل الله خطأ اجتهادا تأويلا، فليس هذا بداخل في الكفر رغم العموم، إلا أن الأدلة العامة في رفع الخطأ في الاجتهاد تخصص هذه الآية، وهو هنا لم يتعرض لكونه أكبر أو أصغر، وإنما يذكر أن هذا الحكم إنما هو في المتعمد، أما المخطئ أو الناسي أو الذي اجتهد فتأول فهو ليس بداخل في عموم الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. إلا أنه فيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، ولكن المعنى صحيح حيث ذكر أن الجحود كفر، وهذا الجحود يشمل أنواعا كما سيأتي بيانها. والجحود أصله النفي، والإقرار بحكم الشرع والمخالفة في بعض الوقائع ولو كثرت هو الظلم والفسق على الاصطلاح الأغلب، أن الكفر هو الناقل عن الملة والظلم والفسق هو الذي لا ينقل عن الملة. وإن كان كل من الكفر والظلم والفسق استعمل كتابا وسنة في الأكبر والأصغر. قال ثم اختار أن الآية، اختار ابن جرير، المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. من فعل مثل ما فعل أهل الكتاب فهو جاحد عند العلماء، هذا هو معنى الجحود عندهم، من فعل مثل ما فعل بنو إسرائيل، لأنهم قالوا أو من جحد، إذن من فعل مثل ما فعلوا فهو جاحد. عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين. عن الشعبي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. هذا لا يظن البعض أنه يقصد التخصيص، ولكن يقصد هذا هذه نزلت في هؤلاء وعمت الآخرين، نزلت في هذه في هؤلاء الآخرين وعمت غيرهم، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه هي به كفر. وكلام ابن طاووس في أنه ليس كمن كفر بالله تبيين حتى لا يحتج بذلك الخوارج في التكفير بالمعصية. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وهذا كما ذكرنا ليس على سبيل أنه لا يدخل في الآية إلا الكفر الأصغر، بل للدلالة على أن هناك نوعا من الكفر داخل في عموم الآية هو من الكفر الأصغر، وليس بالكفر الذي يقصد إليه من يكفرون بالمعاصي أن كل من وقع في شيء من المخالفة يكون كافرا كفرا أكبر. ولا يعني ذلك كما ذكرنا أنه يلغي أن الآية نزلت في من كفروا كفرا أكبر، فكلاهما داخل في العموم كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إذن هو يتكلم عن أناس يذهبون إليه، مين دول يذهبون إليه؟ من الذين كانوا يذهبون إلى التكفير بالمعاصي في زمن ابن عباس؟ الخوارج. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر ما سنذكره إن شاء الله، الحديث صحيح رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول هذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضرية من القرظي ولا يقيدون القرظي من النضري، بل يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. نلاحظ أن كلمة الجحود التي وصف العلماء بني إسرائيل بها كانت مع وجود من أقر بالرجم منهم، وأنه لما رفع يده قرأ آية الرجم وقالوا: صدقت يا محمد إن فيها الرجم. ومع ذلك لما كانوا مصطلحين على خلاف هذا ذكرهم العلماء برفض الجحود. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، خلاف قراءتنا هي قراءة أخرى، والعين بالعين. قال الترمذي: حسن غريب. ضعف سند الترمذي الشيخ الألباني. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، وهذا هو الصحيح كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. قال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة، مسألة شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ثلاثة أوجه: ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني أقوالا عن الشافعي، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا. الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ما لم ينسخ. حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية أن النفس بالنفس والعين بالعين على ما دلت عليه، مع أنه خبر عن من قبلنا، لكن باتفاق العلماء أن هذه الآية خصوصا لنا. خلاص ثم ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الفوائد المتعلقة بهذه الآية فلتراجع، ثم نعود إلى ما ذكره من تفسير الآيات في قوله: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. يقول تعالى: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها وحاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها، إلا في القليل مما يبين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، علماء أهل الإسلام، أما هم فلا يقرون بالنسخ أصلا في الشرائع. وقوله تعالى وهدى وموعظة للمتقين أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة أي وزجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. هذه الآيات تدل على أن الإنجيل كتاب آتاه الله المسيح وليس أنه كلام الحواريين أو أتباع الحواريين عن قصة المسيح. الإنجيل كتاب آتاه الله المسيح، ويؤيد هذا أن مما نقله الحواريون في أو مما نقله النصارى في أناجيلهم عن المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل، فدل ذلك على أنه يطلب منهم الإيمان بأمر موجود، فدل على وجود الإنجيل في زمن المسيح، خلافا لما يقوله النصارى عن كتبهم التي بين أيديهم من أنها رواية قصة المسيح وسيرته كما رواها الذين شهدوه أو من شهدوا يعني الحواريين وأتباع الحواريين، فيقولون أن يوحنا ولوقا هما يوحنا ومتى من الحواريين، وأما لوقا ومرقس فمن أتباعهم. فهذا يدلنا على ما ذكرنا أولا من أن التوراة هي التي أنزلها الله وقع فيها تبديل وتحريف، التي بأيديهم أعني وقع فيها تبديل وتحريف، وأما الإنجيل الذي بين أيديهم فليس الذي أنزله الله على المسيح، لكنه فيه ما أنزل بعض ما أنزله الله على المسيح، لأنه يحكي قصة المسيح وأقواله، فوقع فيه بعض من هذا الحق الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. أما الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح فليس عندهم دعوة لذلك، هم لا يقولون أن ما بأيدينا هو ما أنزله الله على عيسى، لا يعترفون بالإنجيل بهذه الصفة. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم لم التعليل أو وليحكم، أي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم لم الأمر أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على القراءة التي هي بمعنى الأمر وهي قراءة حفص عن عاصم وليحكم، أمر من الله لهم بأن يحكموا بالإنجيل، فيقال فكيف إذن والإنجيل فيه التحريف، أو كما ذكرنا ليس هو الذي أنزله الله على عيسى ولكن فيه بعض ما أنزل الله على عيسى، نقول هذا مثل ما ذكرنا في أن الرجم قد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة فأمرهم أن يأتوا بها، فنقول البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الإنجيل، فهذا أيضا مما أمروا أن يحكموا به لأنه معلوم أنه مما بقي في كتبهم من الحق ومما ذكروه من الحق، فالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه مما ما زال موجودا كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وبعده، وإلى يومنا هذا البشارات موجودة وفيها لزوم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه حين يبعث. فيكون معنى الآية وليحكموا بما أنزل الله فيه من لزوم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن أهل التوراة عليهم أن يحكموا بما أنزل الله فيها من وجوب القصاص والعدل فيه ومن الرجم في الزنا. وقال تعالى كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى قوله المفلحون، ولهذا قالها هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق، وكما ذكرنا نزلت فيهم وهي عامة لغيرهم، والله أعلم. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.